لما تيسر من اول سورة الحج للقارئ الشيخ مصطفى اسماعيل. وقد سجلت هذه الإلاوة المباركة من رحاب مسجد المرسي ابو العباس بمدينة الاسكندرية، وذلك في العيد عيد الاضحى المبارك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، زلزلة ساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهب كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل Thank you.

Oh, السماء ثم ليقطع وكذلك أنزلنا آيات بينات الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس وَمَا ظَلَمُوا مِنْ أَنفُسِهِمْ

في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة الحج للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.